المراجعة كنتوا واخدينها ايه؟ فاطر وياسين. تمام. تمام. طيب فاطر متهيألي كده ستة الحمد لله كويسة ولا مش قوي؟ فاطر لسه شوية. خلاص ناخد فاطر تاني، ناخد فاطر تاني تمام، وناخد معاها ايه؟ سبق. انا عارفه ان انتوا كنتوا لسه راجعين سبق، بس سبق سريعه التفلت، هتقولي سبق وفاطر تاني، هما الاثنين تاني. خلاص ويوم الاثنين بقى ان شاء الله. تمام. احنا بناخد صاحبك القران للصور اللي احنا فيها، هتفضلوا زي ما انتوا في صاحبك القران زي ما انتوا، مش هتجيبوا الجديد اللي هم بيراجعوه اللي هو اول خانه في الجدول، مش هتجيبوها، هتجيبوا الخانتين التانيين معايا. يعني الصوره في الماتش اللي الخانتين التانيين، يعني دلوقتي مثلا انا بتكلم على مجموعه خديجه ما ختمتش اصلا يا ام عبد الله، لكن اللي خاتم حضرتك يسمع زي ما هو. لا ما انا برضو بجاوب عليك حضرتك، اللي خاتم اصلا ومعانا تثبيت لا طبعا يشتغل في صاحبك القران زي ما هو، وانا عارفاهم، انا عارفاهم اللي خاتمين وهم عارفين نفسيهم. بس انا ما ختمتش. تمام. ها انا ما ختمتش. يا سلام. بس الحته دي انت ختماها، الحته دي انت ختماها، اللي هم ماشيين فيها دلوقتي في صاحبك القران ماشي، يعني كل واحد اضرب نفسه طبعا، بس اللي انا عايز اقوله اللي ختم اللي خاتم هيفضل زي ما هو، اللي ما ختمش ده هو ده اللي هيقف عن الايه الخانه الاولى في الجدول، لان انا ما ينفعش افصلكم، لان افصلكم طب ما انا اديلكم نفس الجدول بتاعهم بتاع المراجعه، انتوا هتفضلوا زي لا مش هتقف، وانا ممكن افصلكم يعني اعمل لكم جروب تاني، بس اصل خلاص الباقي بسيط قوي، وبعدين شويه هتلاقيكي خلصتي صور من اللي هم بيراجعوها، تبداي تراجعيها معاهم تاني وهكذا. تمام. بالظبط كده. خلاص كده خلاص. لا مش هنلحقوه، وبعدين رمضان اصلا احتمال كبير، يعني مش عارفه هشغل فيه صاحبك القران ولا لا. لا هشغله ان شاء الله يا استاذ عشان الاستاذ، والله هو كانه شغله بتاع بالظبط. ماشي. طيب يلا يا جماعه نكمل لو ان شاء الله. رمضان نعم يا حبيبتي. لا لا التزمنا بالجدول احسن حاجه كده الصراحه، التزموا بالجدول، انا ماليش دعوه بقى الجزء اللي انت هتصلي بيه ده، انت المفروض اصلا يبقى بتراجع حضرتك. طيب مع بعض بقى، يعني انتوا عايزين بقى صاحبك القران لرمضان بقى خلاص بقى برمضان، والله العظيم. اسكتي يا نجلاء اسكتي. رمضان بس كل يوم. لا طب بس عشان انتوا جايين النهارده وانا اصلا يعني فبلاش منحيه النهارده، سيبوني النهارده. تمام. طيب يلا بسم الله هنبدا ان شاء الله من اول اذلك خير نزلا الشرح. يقول الله سبحانه وتعالى هذا الذي ذكره من نعيم. انتوا سامعين يا اخوات ولا شغل المايك؟ طيب بسم الله يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الصفات أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. يقول الله تعالى هذا الذي ذكره من نعيم الجنة وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح وغير ذلك من الملاذ خير ضيافة وعطاء أم شجرة الزقوم التي في جهنم. طبعا احنا مرة فاتت اتكلمنا عن الجنة ومقام المؤمنين فيها، أسأل الله أن يجعلنا منهم. أم شجرة الزقوم التي في جهنم. وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك شجرة واحدة معينة، كما قال بعضهم إنها شجرة تمتد فروعها إلى جميع محال جهنم، كما أن شجرة طوبى من دار في الجنة إلا وفيها منها غصن. إنا جعلناها فتنة للظالمين. قال قتادة ذكرت شجرة الزقوم فافتتن بها أهل الضلالة. يعني إيه فتنة للظالمين؟ يعني عندما ذكرت شجرة الزقوم في سورة الصفات فبدأ الناس اللي هم الضلال والمضلين الكفرة والمشركين هم بقى كانوا بيقولوا إيه؟ صاحبكم ينبئكم أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر. يعني صاحبكم ده إيه؟ مجنون. بيقول لكم إن في النار إيه؟ شجرة. واصلا هو في نار ما بتاكلش الشجر، طب ازاي الشجره هتفضل في النار؟ تمام كده. فأنزل الله سبحانه وتعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أي غزية من النار، ومنها خلقت. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيرد عليهم بيقول لهم لا أنتوا مش فاهمين، ده هي أصلا اتخلقت من النار، فالنار مش هتاكلها، زي إبليس. تمام يا أخوات؟ هو خلق من النار، تمام، وهيتعذب بالنار. بس ده إيه؟ دي حاجة أنت لا تعلميها لأنها من الأمور الغيبية. إنا جعلناها فتنة للظالمين، أي إنها إيه؟ هو الزقوم. قال أبو جهل لعنه الله، إنما الزقوم التمر. هو بيقول الزقوم ده اللي هو الإيه؟ التمر، التمر يعني. ومعنى الآية إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارا نختبر به الناس من يصدق منهم ممن يكذب. طبعا إحنا عقيدتنا إن في شجر في النار، أي شجرة الزقوم، القرآن قال لي كده يبقى خلاص آمنا، سمعنا وأطعنا. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم منبتها في قرار النار، اللهم إنا نعوذ بك منها ومن منظرها ومن أكلها يا رب. طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، وهذا تبشيع لها وتكريه لذكرها. وقال وهب بن منبه شعور الشياطين قائمة إلى السماء، شعر الشيطان، الشياطين في النار في جهنم، وهذه الشجرة شعور الشياطين قائمة إلى السماء. وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين، لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر، فشيء يعني بيشنع منظرها. يعني تخيلي كده لما الثمار بتاعتها بدل مثلا التفاحة رأس شيطان، ما هذا أخوات؟ أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، يعني حد يستحمل؟ ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة التي لا أبشع منها ولا أقبح من منظرها، مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح والطبع، فإنهم لا يضطرون إلى الأكل منها لأنهم لا يجدون إلا إياها، مفيش غيرها هيضطروا يأكلوا منها، نسأل الله العفو والعافية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وقال اتقوا الله حق تقاته، فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ يا رب سلم. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن زقوم النار. شو بيقولك؟ لو نقطة، نقطة بس نزلت على بحار أهل الدنيا، مش نزلت على أهل الدنيا نفسهم، على البحار بتاعتهم، لأفسدت المعايش. إيه يا أخوات؟ ما هذا؟ يعني لما بنتكلم عن الشرك ولا عن التوحيد، ولا تقولك ما أنا أصلاً مش قصدي، ما أنا مش عارفة إيه حاجات أنا مش واخدة بالي منها، وحاجات يا ستي أنتم محبكينها. والله أبداً، والله ده أنا لو أعلم بس إن الشرك ده من بعيد خالص خالص خالص كده يخليني حتى أشوف جهنم بس كده، ده أنا أبعد عنه بالمشوار. كل شيء يدخلني في شرك أبعد عنه بالمشوار، كل شيء يدخلني في كبائر أبعد عنها بالمشوار، لأن لا أحد يطيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني شرب الحميم على الزقوم، يعني هم يبقوا بيأكلوا زقوم ويشربوا كمان مية مغلية. وقال في رواية شوبا من حميم أي مزجا من حميم. وقال غيره يعني يمزج لهم الحميم بصديد وغساق مما يسيل من فروجهم وعيونهم. لا إله إلا الله، يا رب سلم، يا رب سلم، آيات خطيرة. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول يقرب يعني إلى أهل النار ماء فيتكره، فإذا أدنى منهم، يعني أهل النار كده يتقرب لهم ماء يبقوا كرهين، فإذا أدنى منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فيه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. خلوا بالكم أخواتي من الأيمان، الله يرضى عليكم. اليمين الغموس، الله يرضى عليكي. خلي بالك، خلي بالك من الحلف على المصحف علشان تخرجي من مأزق، الله يرضى عليكي. خلي بالك، مش مهم تخرجي من مأزق بس ما تنزليش في جهنم. الحلف على المصحف شيء خطير، خطير، اسمه اليمين الغموس. ليه؟ يغمس صاحبه بالنار وغمسا. انتبه ان ناس كتير بتبعت لي اسئله، هو انا ينفع انا كذبت كذا، او انا ينفع احلف على المصحف بس علشان انجى وبعد كده اتوب؟ احنا نعمل زي اصحاب يوسف بقى يا اخواتي يوسف، اللي هو نكون من بعد وتكون من بعده قوما صالحين، هنتوب بس لما نزني من الاول. خلي بالك يجوز، يجوز. ثم ان مرجعهم لإلى الجحيم، ثم ان مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار، يعني شوفوا هم كانوا بياكلوا بقى وبعد كده يروحوا برضو لتاني لنار وجحيم تتوقد وسعير تتوهج، فتارة في هذه وتارة في هذا. انهم الفوا، الفوا يعني ايه الفوا بقى يا اخوان؟ الالف اللي هو ايه؟ اتعودوا، يعني اللي هو زي ما تقولك ايه، ما امهاتنا وابهاتنا كانوا بيعملوا كده، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ما الناس كلها بتعمل كده، ايه المشكله؟ يعني انت جت عليك انت يعني اللي مؤمنه والناس دي كلها كافره؟ هذا هو ما يقال. وانا دايما اقول لك انت كما قال الشيخ الحويني، يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيها ويشفينا يا غدر مستقبلا، قال لي جمله رائعه، انت الجماعه ولو كنت وحدك. انت شوفي مهما تكوني، لان في اخوات كتير يقولوا لك احنا حاسين بالغربه والمجتمع، مش انا ماليش دعوه، انا جنتي في صدري، اينما اذهب فهي معي وهو القران. مهما بقى اللي يكون اللي حواليا ضالين مضللين مكذبين ليا منافقين، النفاق دلوقتي ظاهرا عيانا بيانا، لان الناس هو المنافق اللي هو ايه؟ المنافق اللي هو بيضمر الكفر والشرك ويظهر الاسلام. وهو انت دلوقتي لما بتشوفي الناس وهم بيتكلموا عن بيفسدولك المعلومه من الدين بالضروره، كل الحاجات المعلومه من الدين ضروره بيحاولوا يكسروها. ميه زمزم لما دكتور علم جليل يطلع يقول لك ميه زمزم دي كلها سموم، ده ايه؟ ده مين ده؟ انت مين؟ من انت حتى تتكلم بذلك؟ لما داعيه تطلع تقول لك احنا لينا قدر من الميك اب والمكياج ومش عارفه ايه نخرج بيه، ايه المشكله؟ والصحابيات كانوا بيحطوا وبيعملوا هذه اشياء. يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا واياهم. ولكن ان كانت سلوكيات، انا لا احكم على احد بالنفاق، ولكن اقول ان كانت سلوكيات وان كان كلام فهو كلام نفاق وكلام منافقين. انت بقى لا تغتري بهذه الاشياء ابدا، لابد ان تظلي على الجاد، تستقيمي. تستقيمي يعني ايه؟ ماليش دعوه، اللي يقول يقول، انا ليه؟ قال الله، قال رسول الله، قال الصحابه اولو العرفان، قال ابن عباس، بس بعد كده بقى ماليش انا دعوه بالكلام ده كله. اتفضلي. حوالينا وانا خدت الموضوع ده كله، لا بس بقى دخلت الجامعات بتاعت سكوك الموضوع مش هو رايي والقال، الموضوع ان لا ده هو التاثير. حتى وصل مامتي ان لا بنتك بقت بتروح اماكن صعبه وخطر وما ينفعش تخرج. ولا هم المدرسه بتاعتنا كيوت جدا على فكره، هم لو جم مش هيغيروا رايهم. ده الكلام ده كمان كان زمان، يعني المفروض تردي تقولي ايه؟ ما هو لو رأيي انا يعني ندعو الله سبحانه وتعالى ان يهديهم طبعا، وان يهديهم الى الطريق، ودايما مع الاب والام اخوات اخفضوا الجناح على قد ما تقدري. طبعا امك عليها عليك طاعتها فيما لا يغضب الله، بس فيما لا يغضب الله اخفضي الجناح معاها. يا بنتي يا حبيبتي انا خايفه عليك، يا حبيبه قلبي ده انا الحمد لله ده زي الفل، انت ما تعرفيش وقوليها تعالي. بس كده انت تكبريها بقى. تمام يا اخواتي، معلش الكلام ده كان بيتقال لنا كلنا يا اخواتي، يعني معلش يعني واحد اول ما انتقب مثلا النقاب مثلا، انا سبحان الله انا النقاب كان بيتشد من على وشي شدا. تمام، ولا يعني والناس كانوا يشوفوني حد معين كده كانت تشوفني تقول لي العوجي، ماشي. ناس الله الثبات، الثبات من لدن الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يثبتك، فانت اسالي الله سبحانه وتعالى ان يثبتك. والصحبه، الدرس ده مش مهم ان انت تسمعي مين تسمعيه، المهم ان انت مشدوده بس، هي دي. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يديمها نعمه علينا. وقوله تعالى انهم الفوا اباءهم ضالين، انما جازيناهم بذلك لانهم وجدوا اباءهم على الضلاله فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهان، فهم على اثارهم يهرعون. رحمكم الله، اي على اثارهم يهرعون. قال لك ايه؟ قال مجاهد شبيهه بالهروله. يعني ايه على اثارهم؟ اثار ابهاتهم وامهاتهم، اهو هم طالعين ايه؟ يجروا وراهم من غير تفكير. تمام؟ طيب. طيب فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. بعد كده تبدأ قصة سيدنا نوح. طبعا هي هنا مش قصة، هو ذكر بس كده بسيط. لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة، شرع يبين ذلك مفصلا. هيجيب لك بقى أمثلة ونماذج. فذكر نوحا عليه الصلاة والسلام وما لقي من قومه من التكذيب، وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل، مع طول المدة لبث فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما. عارفين يا أخوات سيدنا نوح قاعد يدعو الناس، فكمان بيقال إن مش بس 950 سنة دول عمره، 950 سنة ده عمر الدعوة، عمر الدعوة 950 سنة. آمن معه 12 يعني. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو ايه، رأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي معه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان. تخيلي بقى سيدنا نوح كده جاي يوم القيامة ومعهوش غير ال 12 اللي هم آمنوا معاه. بس مش درجة 12، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال وما آمن معه إلا قليل. قليل يبقى هم كانوا كتير، لكن هم دول اللي آمنوا معاه. فانت لما تيجي دلوقتي تقولي لي اصل احنا شويه صغيرين اللي بنحضر، اصل احنا شويه صغيرين اللي بنلبس محترم، اصل احنا شويه صغيرين، انا ماليش دعوه، ما هم الكسره دايما على فساد، انا مالي، ما هو ده عادي. بيقول لك رايت النبي ومعه الرجل، الرجل يجي كده نبي يوحى اليه، وسيدنا جبريل بينزل له، انتوا متخيلين؟ وبالرغم كده هيجي ومعاه ايه؟ واحد. هو سيدنا ابراهيم امن له مين يا اخوات؟ لوط. فامن له لوط، يعني إمام الموحدين صلى الله عليه وسلم. لا يغرك قلة السالكين في الطريق، لا يغرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من القلة. فما أمن منهم إلا القليل، مع طول المدة لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبه، وكلما دعاه ازدادوا نفرة، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فغضب الله تعالى لغضبه عليهم، ولهذا قال عز وجل ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نعم المجيبون له، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، الكرب العظيم اللي هو التكذيب والأذى، وجعلنا ذريتهم الباقين. وعن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم تبق إلا ذرية نوح عليه السلام، وجعلنا ذريتهم الباقين، أي الناس كلهم من ذرية نوح. يعني قال كل اللي اتبقى بعد كده من الذرية دول من ذرية مين؟ سيدنا نوح. الباقي كلهم هلكوا. وتركنا عليه في الآخرين، قال ابن عباس يذكر بخير. يعني إيه بقى تركنا عليه في الآخرين؟ يعني نسرته باقية بالخير، يذكر بخير، يعني لسان صدق للأنبياء كلهم. سلام على نوح في العالمين. وهذا مفسر لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن، أنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم. نقول إيه؟ عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام. إنا كذلك نجزي المحسنين، أي هكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة الله تعالى، نجعل له لسان صدق يذكر به بعده بحسب مرتبته في ذلك. كل عمل طيب بتعمليه احرص أنه يبقى له أثر، يبقى في حاجة، يعني مش كده وخلاص، يعني يبقى لك أثر في المكان، يبقى لك أثر في الدعوة، يبقى لك أثر في القرآن، ديك حاجة تذكر من بعدك، تذكر من بعدك، مش يعني صيت وسمعة وخلاص، لا، يبقى لك في حاجة شغالة يعني. وده إن شاء الله هناخده في الدورة، إن شاء الله هناخدها يوم السبت، موضوع طبعا الصدقة، حاجات كتير جدا يا أخوات. يعني الرسالة إن شاء الله هندرسها من أول يوم السبت بأمر الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر علي وعليكم. فيها من النفع ما فيها صراحة. بيقول لك يعني هو بيحط لك فلاشات كده، ايه الحاجات والاعمال اللي تجيب لك مضاعفه اجور، وايه اسباب مضاعفه الاجور. يعني ممكن ابقى بديكوا درس دلوقتي، بس في اسباب كتير ناقصاني علشان الاجر يتضاعف، فهي بتقول لك ازاي بقى تضاعفي هذه الاجور. تمام في الدوره ان شاء الله يعني. طيب سلام على نوح في العالمين، إنه من عبادنا المؤمنين، أي المصدقين الموحدين الموقنين. شوف المؤمنين فسرهم كم حاجة، المصدقين الموحدين الموقنين. ثم أغرقنا الآخرين، أي أهلكناهم فلم تبق منهم عين تطرف، ولا ذكر ولا عين ولا أثر، ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة. يعني أغرقنا الآخرين، مش بس إنهم غرقوا ساعتها، لا، ده كفاية إنهم ما لهمش سيرة بعد كده في الزمان وفي التاريخ إلا الإيه؟ السيرة السيئة. وإن من شيعته لإبراهيم، أي من أهل دينه، وقال مجاهد على منهاجه وسنته، إذ جاء ربه بقلب سليم. يعني شوفي بقى ابن عباس بيقول لك إيه قلب سليم، يعني إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله، ده تفسير ابن عباس. وأيضا قلت لمحمد بن سيرين ما القلب السليم؟ قال يعلم أن الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ده القلب السليم، إنه يبقى عنده عقائد مرسخة بهذه الأشياء. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد، ولهذا قال عز وجل أئفكا آلهة دون الله تريدون، يعني ما ظنكم أنه فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم معه غيره. بيقولون إيه؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ يعني انتوا ايه عقيدتكم في ان انتوا لما تقابلوا ربنا ويقول لكم انتوا اشركتوا بيا، او انتوا كفرتوا بيا، او انتوا سبتوني وعبدتوا الاصنام، هتقولوا له ايه؟ ما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم. انما قال ابراهيم عليه السلام لقومه ذلك، ليه بقى هو بيقول لك هنا، بيفسر لك ليه قال لهم اني سقيم. فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم. هو قال لهم كده ليه؟ قال لهم كده لان هما كان ليهم عيد بيخرجوا للعيد ده، فهو قال لهم ايه؟ اني سقيم عشان ما يخرجش معاهم، عشان يستفرد بالايه؟ بالالهه ويكسرها. انما قال ابراهيم عليه السلام لقومه ذلك ليقيم في البلد اذا ذهبوا الى عيدهم، فانه كان قد اسف خروجهم الى عيد لهم، فاحب ان يختلي بالهتهم ليكسرها، فقال لهم كلاما. خلي بالك علشان دايما الحديث اللي احنا بنركن اليه اللي هو ايه؟ ان سيدنا ابراهيم كذب ثلاث كذبات. خلي بالك بقى من الحته دي وهيفسرها لي. فقال لهم كلاما هو حق في نفسه، في نعم هو حق في نفس الامر، فهموا منه انه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه. بمعنى بيقول لك ايه؟ العرب تقول لمن تفكر نظر في النجوم. يعني هو بيقول لهم ايه؟ نظر نظرة في النجوم، يعني انا ايه؟ بتفكر. فاهمين يا اخوات؟ قال قتادة انه نظر الى السماء متفكرا فيما يلهيهم به، يعني هو بيلهيهم. فقال اني سقيم اي ضعيف. فاما الحديث الذي رواه ابن جرير الطبري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب ابراهيم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله تعالى، قوله إني سقيم، وقوله بل فعلهم كبيرهم هذا، وقوله في سارة هذه أختي. تمام؟ طيب، فهو حديث مخرج في الصحيحين. ولكن ليس هذا، شوف بقى تعقيب إمام ابن كثير بيقول إيه، ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله، حاشا وكلا، لا طبعا، وإنما أطلق الكذب على هذا تجوزا، وإنما هو من المعاريض في الكلام، زي كنت بقول لكم امبارح التعريض يعني ايه؟ التلميح. المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني، كما جاء في الحديث ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب. فاهمين يا اخوات؟ يعني ده مش كذب صريح، عشان تقولي مثلا ان هو ده كان ذنب سيدنا ابراهيم، والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. يعني الكذب من الكبائر، وما ينفعش ان سيدنا ابراهيم وهو امام الموحدين كان يكذب الكذب اللي احنا فاهمينه يعني. طيب، وقال الحسن البصري خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم فأرادوه على الخروج فاضطجع على ظهره، يعني قالوا له إيه يلا نخرج، فهو قال لهم إيه لا مش هخرج لأني سقيم، وجعل ينظر في السماء، فلما خرجوا أقبل إلى آلهتهم فكسرها، فتولوا عنه مدبرين، يعني راحوا فين؟ راحوا العيد بتاعهم بقى. فراغ إلى آلهتهم ذهب إليها بعدما خرجوا في سرعة واختفاء، فقال ألا تأكلون؟ وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين أيديها طعاما قربانا لتبارك لهم بها، كانوا حاطين أكل ما بين إيه؟ إيدين الأصنام. فهو بيقول لهم ألا تأكلون؟ فلما نظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى ما بين أيديهم من الطعام قال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، أي أنه مال عليهم ضربا باليمين، وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى بإيد اليمين عشان تبقى الضربة قوية يعني، ولهذا تركهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، اللي احنا خدناها في سورة الإيه؟ الله أكبر، الأنبياء ما شاء الله، فرحانة بكم جدا. فأقبلوا إليه يزفون، قال مجاهد وغير واحد أي يسرعون، وهذه القصة هنا مختصرة وفي سورة الأنبياء مبسوطة، فإنهم لما رجعوا ما عرفوا من أول وهلة من فعل ذلك، حتى كشفوا واستعملوا واستعلموا، فعرفوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي فعل ذلك. فلما جاءوا ليعاتبوا أخذ في تأنيبهم وعيبهم فقال: أتعبدون ما تنحتون؟ هو أنتم بتعبدوا؟ يعني هم بيقولون أنت إزاي تعمل كده في سورة الأنبياء بقى، تمام كده؟ طيب، فبيقول لهم: أتعبدون ما تنحتون؟ أي تعبدون من دون الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم، والله خلقكم وما تعملون. هنا بقى عقيدة أهل السنة والجماعة إن الله سبحانه وتعالى خلقك وخلق عملك، خلقك وخلق إيه؟ عملك. علشان في ناس بيقولك إيه زي الجبرية، يقولك لا ده الإنسان مجبور. يعني إيه مجبور؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقني وخلق عملي جبرا. لا ده الإنسان إيه؟ مصير ولا مخير؟ مخير؟ أصلا السؤال غلط يا أخوات، ولا مخير ولا مصير، ميسر لما خلق له. الإنسان ميسر، يعني كل واحد فينا ليه مقعد في الجنة أو في النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا من النار وأن يكون مقعدنا في الجنة. الله سبحانه وتعالى خلقني ويعلم ما أنا سائرة إليه، لكن هل أنت تعلمين أين مقعدك؟ يبقى أنت لازم تشتغلي، تاخدي بالأسباب زي ما بتاخدي بالأسباب في أي شيء دنيوي، تاخدي بالأسباب في عملك للآخرة وهكذا. خلاص، والله خلقكم وما تعملون. قال لك إيه بقى هنا؟ بيقول لك أن تكون بمعنى الذي تقديره، أي والله خلقكم والذي تعملونه. خلاص. وعن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا قال: إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته، يصنعك ويصنع إيه؟ صنعتك. وقرأ بعضهم: والله خلقكم وما تعملون. فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد والقهر. قالوا لا ده هو إيه؟ مش عارفين بقى نجاوب عليه وبيقول كلام غريب، إحنا أحسن حاجة نعمل إيه؟ نرميه في النار. فعند ذلك كان من أمرهم ما تقدم بيانه في سورة الأنبياء، إنهم رموه في النار ونجاه الله من النار وأظهره عليهم وأعلى حجته ونصره. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. اللهم كل من أراد بالإسلام كيدا فاجعله من الأسفلين، وكل من أراد بالسنة كيدا فاجعله من الأسفلين، وكل من أراد بأهل السنة كيدا فاجعله من الأسفلين. اللهم آمين. وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. طبعا بعد ما ربنا سبحانه وتعالى نجاه من النار، يقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إنه بعدما نصره الله تعالى على قومه وأيس من إيمانهم، زهق بقى محدش إيه؟ محدش هيؤمن خلاص، يئس منهم. بعدما شاهدوا من الآيات العظيمة هاجر من بين أظهرهم، مشي بقى. يعني ربي هب لي من الصالحين، اللهم هب لنا من الصالحين. في كلام كان كتبه الدكتور محمد إسماعيل المقدم رائع عن الدعاء بالذرية باسم الله الوهاب. قال لك لما تتبعت، هو يعني هو بيحكي عن نفسه بيقول: أنا قعدت أنا وزوجتي سنين يعني نبحث عن الحمل وعن الذرية. فلما تتبع طبعا بقى دكتور محمد إسماعيل المقدم لم يتتبع، هتتبع يعني، أسأل الله أن يبارك لنا في علماء الأمة. فلما تتبع لفظ أو مسألة الذرية في القرآن، قال لك: لم أجد موضع فيه الذرية إلا باسم الله الوهاب. يهب هبة، هب لنا من لدنك ذرية طيبة، هب لي من الصالحين، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الهبة والوهاب أو الهبة اللي هو يعطي بلا مقابل وبلا سبب، يعني مش عشان انت بتعملي كذا ربنا هيديكي، لا ده يهب، يهبك حاجه كده، حاجه كده ما لهاش سبب، انت ما تستحقيهاش اصلا. فاهمين يا اخوات؟ فيعني اي اخت تبحث عن الذريه بقول لها، بهمس في اذنيها واقول لها: ادعي الله باسم الله الوهاب ان يهبك الذريه الصالحه. شوفوا سيدنا إبراهيم هنا بيقول إيه؟ هب لي من الصالحين، أي أولادا مطيعين يكونون عوضا عن قومه وعشيرته الذين فارقهم، تمام؟ قال الله تعالى: فبشرناه بغلام حليم. طبعا غلام الحليم دي في مبحث كبير هنا، بس طبعا مش هقدر أقرأه لكم، خناقه ما بين اليهود وما بين المسلمين، مين هو الغلام ده؟ طبعا اليهود بيقولوا لك لا الذبيح ده اسحاق، هما بيقولوا كده ان الذبيح ده اسحاق، حتى دي بينبروا لنا فيها. لا اله الا الله عليهم لعنهم الله. والله بيقول لك ايه بقى؟ هذا الغلام هو اسماعيل عليه السلام، فانه اول ولد بشر به ابراهيم عليه السلام، وهو اكبر من اسحاق باتفاق المسلمين واهل الكتاب، بل في نص كتابهم ان اسماعيل عليه السلام ولد ولابراهيم عليه السلام 86 عاما. يبقى سيدنا اسماعيل اتى الى الدنيا وسيدنا ابراهيم عنده كم سنه؟ 86 سنه، تمام؟ وولد إسحاق وعمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام 99 سنة. كان عنده 99 سنة لما إيه أتى سيدنا إسحاق، وبرغم كده كان بيكلمهم ويعلمهم وكبروا معاه سبحان الله. وعندهم أن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيدة وفي نسخة بكرة، البكر بتاعه يعني. هم بقى عندهم في نسخة إن إبراهيم إيه يتقال له يذبح مين؟ بكره، البكر بتاعه يعني، خلاص؟ فأقحمها هنا كذبا وبهتانا إسحاق، ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهم، وإنما أقحموا إسحاق لأنه أبوهم. قال لك اشمعنى بقى؟ البطل يبقى إسماعيل أبو العرب، وإحنا أبونا ما يبقاش بطل؟ سبحان الله، هم يقسمون رحمة ربك. لا إله إلا الله. مفيش فايدة في اليهود دول خالص. وإنما أقحموا إسحاق لأنه أبوهم وإسماعيل أبو العرب، فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا وحيدك بمعنى الذي ليس عندك غيره، فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى مكة. يعني هما بيقولوا إيه؟ لا ده إحنا عندنا في التوراة اذبح وحيدك، ووحيدك ده يبقى إسحاق. ليه يا عم؟ طب أمال فين إسماعيل؟ قالك لا، ما هو كان وحيده لأنه هو ساعتها خد إسماعيل وأمه وداهم فين؟ في مكة، فما بقاش معاه غير مين؟ إسحاق. يبقى هو إسحاق اللي كان هيتذبح. طبعا هذا هراء وهذا كذب يعني، وهو تأويل وتحريف باطل، لا يقال وحيدك لمن ليس له غيره. وأيضا فإن أول ولد له يعزه ما ليس لمن بعده من الأولاد، فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار. بالعقل كده، ده البكري بتاعه وكان مستنيه على شوقة جدا جدا جدا، وعشان كده جوز السيدة إيه؟ هاجر، عشان تخلف له، صح ولا لأ؟ طيب لما بقى بشر بسيدنا اسماعيل وجاء سيدنا اسماعيل، مين اللي يبقى احب الى قلبه واكبر في الاختبار انه يامره يذبح ابراهيم اسماعيل ولا اسحاق؟ اسماعيل طبعا، لان هو ايه؟ كبير. طيب فلما بلغ معه السعي، اي كبر وترعرع وصار يذهب مع ابيه ويمشي معه، وقد كان ابراهيم عليه الصلاه والسلام يذهب في كل وقت يتفقد ولده وام ولده ببلاد فاران وينظر في امرهما، وقد ذكر انه كان يركب على البراق سريعا الى هناك، والله اعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، فلما بلغ معه السعي بمعنى شب وارتحل واطاق ما يفعله ابوه من السعي والعمل، يعني خلاص بقى كبير وبيساعد ابوه. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال عبيد بن عمير رؤيا الأنبياء وحي، ثم تلا هذه الآية. وإنما أعلم ابنه بذلك، هو ليه بقى قال لابنه؟ ليكون أهون عليه، ما هو ممكن ياخده كده فجأة وإيه ويذبح، لكن هو أعلمه ليه؟ ليكون أهون عليه وليختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. يا بنات، ابوك وامك لما بيامروكي بتقولوا لي بتقولي لهم ايه؟ حاجه فكك مني يا ريسه، في الباب وانت ماشيه، ماشي الله يكرمك، خدي الباب في ايدك، انت ما وراكيش غير الصلاه، كلش ما تشوفين جمل ما تشوفي خلقتي مكتوب عليا روحي صلي، في ايه؟ اسال الله ان يهدينا ويهديكم. قال يا أبت افعل ما تؤمر، أي امضي إلى ما أمرك الله من ذبحي، أي ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل. وصدق صلوات الله وسلامه عليه فيما وعد، إنه كان إيه أخوات؟ صادق الوعد، صح؟ شو قال له إيه؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نكمل بعد الظهر إن شاء الله.